بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث شرعنا في الكلام عليه فيما مضى، وقلت لكم كديد هذه موضع شمال مكة في الطريق المدينة، بينها وبين مكة نحو من 90 كيلومترا للذهب من مكة إلى المدينة. والكديد في الأصل الأرض الصلبة، وقد يطلق الكديد أيضا على الأرض التي فيها تراب رقيق تؤثر فيه حوافر الخيل إذا ركضت عليه. قال امرؤ القيس يصف فرسه: مسح إذا ما السابحات على الونا أثرنا غبارا بالكديد المركل. وهو هنا في هذا البيت يصف فرسه وصفا عجيبا جدا جدا. يقول هو إن فرسه مسح. مسح هذا مفعل من سحة، سحة أي صبب، سح الماء أي نزل نزولا غزيرا، إذا قلنا سح الماء، وإذا قلنا سح هو الماء أي صبه صبا عظيما جدا. فالسح في الأصل هو هذا الذي وصفت لكم. فيقول هو إن فرسه مسح، طبعا فرسه لا يسح الماء إنما يسح الجري، فبكثرة ما يجري لكثرة سرعته ولفرط سرعته يجعله لا يجري، لكن يسح الجري سحا، بل لا يكتفي أن يجعله يسح الجري حتى يجعله آلة السح، لأنه مسح مفعل اسمه زي الآلة. يقول إن فرسه مسح. متى يكون فرسه على هذا القدر من الإسراع في ركضه وجريه؟ يقول مسح إذا ما السابحات، الخيل السابحات. ويقول لك الخيل، هذه الخيل السريعة إذا رأيتها تركض كأنك تراها تسبح في الهواء، لأن هذه السريعة إذا بسطت يديها كيف ترى يديها هذه الأماميتين؟ يعني ترميها ثم كأنها سباحة ولا لا؟ فالناظر يقول لك لفرط سرعتها كأنها تسبح في الهواء. هذه الخيل الأخرى الآن، خليك من فرسي، دعك من فرسي، الخيل الأخرى تسبح هي لفرط سرعتها كأنها تسبح في الهواء. يقول إذا ما السابحات أصابها الونا تعب والفتور، فصارت بعد أن كانت تسبح في الهواء صارت لكثرة تعبها تركل بحوافرها هذا الكديد. قال إذا ما السابحات على الونا أثرنا غبارا بالكديد المركل، لأنها تركل بحوافرها. حينئذ هو فرسه يسح الجري. عمركم شو كذبوا بحال هذه؟ لأن هذه الخيل بدأت ركضها جميعا معا، فيقول لك هذه السريعة التي من فرط سرعتها كأنك تراها تسبح في الهواء، إذا ما أصابها الفتور وصارت استبدلت بعد ذلك العوم بعد السبح في الهواء ركلا بالكديد، هو حينئذ يسح الجري سحا يصب وصب. طيب وقبل أن تفتر هي كيف كان يجري هذا؟ وفي الحقيقة هذا وصف عجيب جدا للخيل التي أصابها الونا فضلا عن فرسه هو. وهذا البيت كما تعلمون هو من معلقة امرئ القيس التي مطلعها: قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال إلى آخره. وهذه المعلقة يقدمها جماهير نقاد الشعر ورواته قديما وحديثا، ويقدمون امرأة القيس بسببها، فيجعلونه حامل لواء الشعراء. يقولون يكفي في حسنها مطلعها، هذا البيت الأول، يكفي هذا البيت دلالة على حسنها. يقولون فإنه بكى واستبكى ووقف واستوقف وتوجع واسترجع وذكر العهد والحبيب والمنزل في بيت واحد. بكى واستبكى، قفا نبكي، هو يبكي ويستبكي، يطلب من يبكي معه، ووقف وقف هو ووقف واستوقف قفا نبكي، هو لابد أن يكون واقفا ليستوقف. بكى واستبكى ووقف واستوقف وتوجع واسترجع، استرجع الذكرى الماضية وذكر العهد، كيف نبكي من ذكرى والحبيب والمنزل. ويذكرون له في هذه القصيدة ألوانا من التفنن ويقدمونه بسببها. وهذا إذا كان من جهة الصناعة العربية فله وجه، لكن إذا كان من جهة معانيها فلا أعلم أشد ابتذالا للمعاني من هذه القصيدة في المعلقة كلها، لا أعلم أرذل معانيها بنظرة الجاهلي، لا بنظرة الإسلامية، لا بنظرة الجاهلي، ولذلك أبوه تبرأ منه لأجل المعاني التي يحويها في شعره. ما عنده إلا التهتك والفجور، هذا الذي عنده. والعرب لا تتمدح بهذا حتى في زمنه، العرب في جاهليتها تتمدح بالكرم، تتمدح بالإباء، تتمدح بالوفاء، تتمدح بالشجاعة، وهذه تجدونها مثلا في مثل معلقة عنترة، يخبرك من شهد الواقعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. الشجاعة والتعفف، أغشى الوغى وعندما يجيء توزيع الغنائم أعف عند المغنم، ما نوع عبد؟ ويقول لك ومدجج كره الكمات نزاله، هذا الذي يخاف، هذا المخوف، هذا المدجج الجندي المخوف الذي يخافه الشجعان. قصدت له له أقصد، لا أقصد لغيره. أذكر بطولاته، أذكر ما زلت أرمي، تكلم عن حصاني، ما زلت أرمي بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم، فازور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحم، إلى آخر ما يقول. زهير فيها الوفاء وفيها الحكم، معلقته ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلم، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم، ومن يوفي لا يذمم وآخره، ومن يهدى قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم، وكائن ترى من صامت لك معجب زياته أو نقصه في التكلم. حتى النابغة هذا أم الحويريث فاطمة فلانة علتانة، هذا هو الشعر كامل. ولذلك أنا لا أحب هذه القصيدة. ويعجبني جدا الشيخ أبو بكر الباقلاني رحمة الله عليه، فإنه حط منها حطا وافق هوى هندي، فدعوت الله له بأن يرحمه لأجل ما تناول به هذه القصيدة. زيد سيد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى، طبعا أنتم قد تتساءلون لماذا العلماء الآن، سواء يعني أقصد العلماء أهل الإسلام طبعا، ما كان الأدباء منهم أهل الأدب وأهل العربية، الصناعة العربية يعني النحو والصرف والبلاغة وأهل التفسير وأهل، لماذا يستعينون بهذه القصيدة ويقول قال امرؤ القيس كذا وقال امرؤ القيس، وهي تهتوك، لماذا يعتنون بها ويشرحونها ويتكلمون عليها ولماذا؟ لأن الغرض هو الوصول إلى تفهم كلام ربنا سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة الكلام العربي. أنا أذكر أن الشيخ شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان، وكان يشرح القرآن يفسر القرآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة، وهو يشرح لفظة يتكلم عن معاني لفظة في الكلام العربي، استدل عليها استشهد على معنى ببيت فيه فحش في المسجد النبوي، ثم قال ونحن وإن كنا يعني نأتي بهذه الأشعار التي فيها هذه المعاني الخسيسة فإنما نأتي بها لنعرف هذا اللفظ على إيش يطلقه العرب، والشيخ لم يجد شاهدا إلا هذا البيت فهو معذور. نعم، وإذا تجدها في التفسير كتب التفسير ابن جرير الطبري يأتيك شيخ المفسرين يأتيك قال امرؤ القيس قال امرؤ القيس قال امرؤ القيس شيخ المفسرين تفسير كلام الله. نعم، للعلة التي ذكرت لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد. خرج صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد. زين؟ ثم أفطر فأفطر الناس. صام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس. لماذا أفطر صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه المسافة كلها الممتدة ما بين المدينة إلى أن يبقى من مكة نحو 90 كيلومترا، هذه المدة كلها صامها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أفطر. لماذا؟ لأن الناس شق عليهم الصيام. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا خرج في فتح مكة فصام الأيام التي استغرقها سفره إلى الكديد، وفي روايات إلى كراع الغميم، وفي روايات إلى عسفان، هي مواضع بعضها قريب من بعض. ثم رأى الناس أصابهم الجهد فأفطر الناس. يدل على هذا رواية لهذا الحديث عند الإمام أحمد قال فيها فعطش الناس وجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه إلى غدير ماء كانوا مروا به. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فجعله في يده حتى رآه الناس ثم شربه صلى الله عليه وسلم فشرب الناس. وكذلك في رواية عند مسلم أنه في من حديث جابر رضي الله عنه في هذه القصة نفسها أنه قيل له صلى الله عليه وسلم إن الناس شق عليهم الصيام، قال فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح ماء فشربه نهارا ليراه الناس. وهذا أنتم ترون قوله قول ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. هذا فيه رد، هذا فيه دليل على أن المسافر يجوز له الفطر ويجوز له الصوم، وهذا مذهب السواد الأعظم العلماء، وخالف في هذا ابن حزم رحمة الله عليه وبعض أهل الظاهر قالوا إن المسافر لا يجوز له الصوم وعليه الفطر، وإن صام فصومه لا يجزئه وهو باطل وعليه القضاء. قالوا وهذا نص القرآن، فإن ربنا سبحانه يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال في الموضع الآخر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال هذا نص القرآن، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. واستدل أيضا بما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، قال فما لم يكن من البر فهو من الإثم. ليس من البر الصيام في السفر، يعني أن الصيام في السفر من الإثم، إذا لم يكن من البر فهو من الإثم. وقد عد هذا القول شذوذا من ابن حزم رحمه الله لمخالفته جماعة العلماء الأئمة الأربعة فمن دونهم، وما استدل به رحمه الله لا ينهض لقوله، ومذهب الجماهير لا أقول أقوى بل هو الظاهر، أما مذهب ابن حزم ومن تبعه فليس له من الظهور حظ أصلا. استدله بالآية فمن كان منكم مريضا على السفر فعدة بأيام أخر، هذه الآية. جميع أهل التفسير يقولون ها هنا حذف مقدر، شيء محذوف في هذه الآية مقدر، ما هو هذا المحذوف؟ قالوا ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، فعدة أي فعليه عدة من أيام أخر، هذا المحذوف هو هذا فأفطر، أما إذا لم يفطر فليس عليه. قالوا وهذا هذا التقدير لا بد منه، لماذا؟ ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، ولأن أصحابه رضوان الله عليهم كانوا يصومون في السفر، فلا هذا التقدير متعين، لأنه لو لم نقدر هذا على أي محمل يحمل صيامه صلى الله عليه وسلم في السفر؟ ما يمكن. قالوا ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر؟ ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فكان لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لستة عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذان حديثان صريحان جدا لا يحتملان أي إرادة. وابن حزم رحمه الله زعم أنه ليس في شيء من الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر من صيام في رمضان، وهذا في غاية الغرابة والعجب من ابن حزم. حديث أنس الذي في صحيحين سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. حديث أبي سعيد عند مسلم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لستة عشرات مضت من رمضان، هو يقول لم يأتي هذا في. ولكن ما الذي غرب ابن حزم رحمه الله حتى قال ما قال؟ إنه قال إنه لم يأتي في شيء من الروايات أن هذا الفطر للنبي صلى الله عليه وسلم كان من رمضان. غره روايات في الصحيح ليس فيها ذكر رمضان، رواية لهذا الحديث حديث جابر عند مسلم وهما بمعنى واحد، قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعيب بعضهم على بعض. فهذه رواية ونحوها هي ما غرب ابن حزم على قوله الذي قاله، وهو طبعا رأيتم أنه ليس بصحيح، وفي بخاري ومسلم التصريح بأن السفر كان من النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فكان الفطر من رمضان. ثم هو قال أيضا ولو كان فيها، لو كان في الأحاديث هي ليس فيها، ولو فرضنا أن في الأحاديث ما يدل على أن فطره صلى الله عليه وسلم كان من رمضان فذلك منسوخ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في أول السفر وأفطر في آخره كما في حديث ابن الطائي وفي غيره. قال وآخر الفعلين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخ لأولهما، وهذا أيضا ضعيف جدا. لماذا؟ لأنني ذكرت لكم سبب فطره صلى الله عليه وسلم، لماذا أفطر صلى الله عليه وسلم حين بلغ كديدا وحين بلغ كراع الغميم وحين بلغ عسفان؟ إبقاء على الناس لما رأى الجهد، لما رأى المشقة في بادية على الناس أفطر، فإفطاره صلى الله عليه وسلم إبقاء على الناس، هو يفطر من باب الرخصة لا من باب النسخ، وهذا ظاهر جدا. ثم إن القاعدة المقررة في الأصول أن النسخ يصار إليه عند تعذر الجمع، والجمع هنا متيسر دان متأتن. فهذا فيما يتعلق باستدلال ابن حزم رحمه الله بالآية، وأما استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فهذا حديث له قصة، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يعني من بلغ به صومه في السفر مبلغ هذا الذي يعني خارت قواه ووقع وصار الناس يظللون عليه، وفي رواية عند النساء أنهم يرشون عليه بالماء، من بلغ منه الصوم هذا المبلغ في السفر فهذا هو الذي صيامه ليس من البر، أما من لم يبلغ منه الصيام هذا المبلغ فكيف يقال إنه لا يمكن أن يحمل أن الصوم بالإطلاق في السفر ليس من البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، مفهوم؟ ولهذا قلت لكم إن مذهب الجمهور هو الظاهر بلا شك، ورحمة الله على ابن حزم. طيب إن عرفنا هذا وأن مذهب الأئمة الأربعة أن الصوم جائز في السفر، فأيهما أفضل للمسافر؟ هل يصوم أفضل له أم يفطر أفضل له؟ فمذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية والشافعية أن الصوم أفضل إن لم يشق عليه، إن لم يشق على الصيام على المسافر. قال خليل رحمه الله في مختصره عاطفا على المستحبات وصوم بسفر وإن علم دخوله بعد الفجر، هذه وإن علم دخوله بعد الفجر احترازا من ظن قد يقع عند هذا الصائم المسافر أنه إذا علم دخوله بعد الفجر أن الصوم يصير واجبا عليه، فيقول لك لا هو يبقى في طوري في مرتبة الاستحباب. قال شيخنا ولد عدوز رحمة الله عليه أنتم تلاحظون أن خليل لم يذكر إن شق عليه، المستحب عنده وصوم بسفر، لم يذكر هذا. أنا قلت لكم قول الجمهور أنه مستحب لكن بشرط أن لا يشق، وهذا التقييد زاده شيخنا رحمة الله عليه ولد عدود في نظمه المختصر، قد قال هو في مستحبات الصيام والصوم بالسفر هبه يدري دخوله البلد بعد الفجر إن لم يشق وهو محمل الخبر ليس من البر الصيام في السفر. وذهب الحنابلة إلى أن الفطر أفضل. الجمهور يستدلون بقول ربنا سبحانه وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فقالوا هذا الإطلاق يدل على أخيارة الصوم مطلقا. واستدل الجمهور أيضا بقول ربنا سبحانه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قالوا ربنا سبحانه علل التأخير هنا هذه العدة من الأيام الأخرى عللها بإرادته اليسر سبحانه وعباده. اليسر لا يكون دائما في الفطر، اليسر قد يكون في الصوم لأنك تصوم مع الناس، لأن في الأسوة تخفيفا، فقد يسهل على كثير من المكلفين أن يصوم مع الناس ولا يخف عليه أن يصوم وحده. ولذلك تسمع كثيرا من الناس يقولون هذا المشقة التي نجدها في الأيام الستة من شوال لن نجدها في الشهر كله من رمضان، لا أما الاثنين والخميس هذه لأن لماذا؟ لأن الناس جميعا تصوم فيخف عليك أن تصوم كما يصومون، مفهوم؟ فإذلك قالوا إن هذا إن اليسر ليس دائما يعني يعني ليس يلزم أن يرتبط بالإفطار، ولا سيما أن في رمضان النفس يائسة من الصوم وقد وطنت نفسها على الصوم بخلاف العدة من الأيام الأخرى. واستدلوا أيضا بأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى مسلم في الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في حر شديد، حتى إن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر. واستدلوا أيضا بما روى مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ونحن صيام، يعني إلى مكة في الفتح، قال: فنزلنا منزلا فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوالكم. قال أبو سعيد: فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. قال: ثم نزلنا منزلا آخر فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوالكم فأفطروا. قال: فكانت عزيمة فأفطرنا. قال: ولقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نصوم في السفر. واستدلوا بالنظر أيضا فقالوا: لأن الصوم في السفر في رمضان أبرأ للذمة، لأنه لا يدري ما يعرض له، فصومه أبرأ لذمته. قالوا أيضا: ولأن الصوم في أفضل وقتي الصوم أفضل أخير. الآن رمضان وقت للصوم، والعدة من الأيام الأخر وقت للصوم أيضا، ولا لا؟ أيهما أفضل، ذلك الزمن الذي هو رمضان أو ذلك الزمن الذي هو للقضاء للعدة؟ رمضان. قالوا: فالصوم في أفضل في أفضل الوقتين أخير. وذهب الحنابلة إلى أن الفطر أفضل، واستدلوا أيضا بأدلة من القرآن والحديث والنظر. فأما القرآن فاستدلوا بقول ربنا سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قالوا: والفطر ليس أروع من الصوم. وقد أجبنا على هذا وقلنا: قد يكون الفطر أيسر من الصوم في أحوال، وقد يكون الصوم أيسر من الفطر في أحوال. وهذا مشاهدة، الدليل هو الشاهد، لا تحتاج أن تستدل عليه، لأن هذا يعرفه كل واحد من نفسه، أن بعض الناس يجد في نفسه يجد اليسر أن يصوم مع الناس بدل أن يخالف أحوال الناس ويفطر، ثم يخالفهم أيضا حين يكونون مفطرين ويصوم. فهذا فيما يتعلق باستدلالهم بقول ربنا: يريد الله بكم اليسر. واستدلوا أيضا بحديث جابر الذي ذكرنا، الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه قالوا: قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وفي رواية عند النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، عليكم برخصة الله فاقبلوها. قالوا: هذا ظاهر جدا. قلنا لهم: ليس بظاهر أبدا. لماذا؟ لأن الكلام على المفاضلة بين الصوم والفطر لمن لا يشق عليه الصوم، هذا شق عليه الصوم حتى احتاج أن يظلل عليه واحتاج أن يرش عليه بالماء، وكلامنا ليس في هذا. الجمهور يقولون: إن الأفضل في حق هذا أن يفطر، من غير أن يقولوا: إن الأفضل في حق كل مسافر أن يفطر. فهمتوا الكلام؟ الكلام على من لم يشق عليه الصوم، وهذا الحديث ليس دليلا على هذا. طيب، واستدلوا أيضا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا حارا، أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يعني يستظل بيده، يجعل رأس يده فوق رأسه يستظل به يطلب ظلها لشدة الحر. قال: فسقط الصوام، فقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قالوا: فهذا دليل على أن الفطر في السفر خير من الصوم. قلنا: هذا أيضا لا دليل فيه. لماذا؟ لأن هذاك أيضا فيه أن هؤلاء أنهاكهم الصوم حتى سقطوا، لم يكن بهم قوة إلى شيء، وكلامنا ليس في هذا. من كان هذا حاله، لا خلاف بين الجمهور والحنابلة أن الفطر في حقه أفضل. نحن قلنا لكم في طريعة الكلام إن الجمهور يقولون إن الصوم أفضل إن لم يشق عليه، والصوم بالسفر هبه يدري دخوله البلد قبل الفجر إن لم يشق، وهو محمل الخبر ليس من البر الصيام والسفر. ظاهر، لا يمكنكم أن تستدلوا علينا بقوم بحديث فيه قوم شق عليهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المفطرين خير منهم. واضح هذا؟ طيب، واستدلوا أيضا بما رواه المسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس. قال: ثم دعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فرفعه حتى رآه الناس فشرب صلى الله عليه وسلم، ثم شرب الناس. ثم قيل له صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إن بعض الناس قد صاموا، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. قالوا: فهذا يبين أن الفطرة خير من الصوم في السفر. قلنا: هذا أيضا لا يبين شيئا. لماذا؟ لأنكم يا معشر الحنابلة، هل ترون أن من صام في السفر فقد ارتكب معصية أم خالف الأفضل؟ لا، كلامنا فاش. في أيهما الأفضل ولا لا؟ الأفضل عند الجمهور الصوم، الأفضل عند الحنابلة الفطر. يعني من صام فهو عند الحنابلة خالف الأفضل، ولا يكون ارتكب معصية ولا لا؟ طيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أولئك الذين صاموا بأنهم عصاة، إذا الكلام لهم محمل آخر. نسبهم صلى الله عليه وسلم إلى المعصية لا لأنهم صاموا في السفر، لكن لأنهم خالفوا عزيمته، لأنه صلى الله عليه وسلم عزم على الجميع بأن يفطر فصام بعضهم، فأولئك الذين صاموا عصاة لمخالفتهم عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم. لما عزم معناها لم يترك خيارا لأحد، فأولئك لما صاموا خالفوا عزيمته صلى الله عليه وسلم، فلذلك نسبهم إلى العصيان. وإلا فلا أتصور أن الحنابلة يقولون إن من صام في السفر هو عاصٍ، مفهوم؟ فإذا لا دليل لهم في هذا الحديث أيضا. واستدلوا بما رواه مسلم في الصحيح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أجد قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه. وهذا حديث رواه مسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفطر فحسن فقد أخذ بالرخصة، ومن صام فلا جناح عليه. طبعا وهذا التعبير ظاهره يمكن أن يستدلوا به، لولا أننا نقول أيضا هذا لا دليل فيه. لماذا؟ لأنه نحن نعم نقول إن قوله إن قول القائل لا جناح عليك في كذا، إن فعلت كذا فنعم وإن فعلت كذا فلا جناح عليك، يدل على أن ذلك الفعل الذي قوبل بالفعل الذي لا جناح فيه هو أفضل من الفعل الذي وصف بأن فاعله لا جناح عليه. لكن ها هنا نمنع ذلك في هذا الحديث. لماذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا جناح عليه خرج جوابا على سؤال الصحابي. هو قاله يا رسول الله إني أجد نشاطا، أجد قوة في الصوم في السفر، هل علي جناح؟ فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا علي، ليس عليك جناح، مفهوم؟ هذه لا جناح عليه لم تجئ مطلقة، إنما جاءت على سؤاله فأخبره أجابه على وفق سؤالي، مفهوم كلام؟ واستدلوا أيضا بالنظر، قالوا إن الفطرة في السفر أفضل كما أن القصر في السفر أفضل، فإن كل من القصر والفطر من رخص المسافر، فكما أن هذه أفضل فكذلك الأخرى ينبغي أن تكون أفضل. قلنا لهم لا، هذا قياس مع الفارق. كيف؟ قلنا لأن من قصر في السفر فقد جمع بين شيئين، بين إبراء الذمة وفعل الرخصة. هذا أتى الرخصة، من قصر في السفر فقد أتى الرخصة، فعل الرخصة، وفي الوقت نفسه قد برئت ذمته، المطالب بأن يصلي مرة أخرى. لكن من أفطر في السفر لم يأتي إلا بشيء واحد وهو فعل الرخصة. هل برئت الذمة؟ لم تبرأ، فهذا لا يصلح في القياس لأنه قياس مع الفارق. وإذلك فالذي يظهر وهو قول الجمهور أن الفطرة أفضل، وأن الصوم أفضل من الفطرة للمسافر إن لم يشق عليه. ويدل على هذا الذي ذكرت لكم ما رواه النسائي في السنن الكبرى عن أنس رضي الله عنه وقد سئل عن الصوم في السفر وعن قول ربنا سبحانه فعدة من أيام أخر، فقال إنها نزلت يوم نزلت، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نرتحل جياعا وننزل على غير شبع. أما اليوم فإننا نرتحل شباعا وننزل على شبع. طائفة أهل العلم قالت أفضلهما أيسرهما، وهذا منسوب إلى عمر بن عبد العزيز وابن المنذر وغيرهما، وهذا لا يبعد من قول الجمهور، لأن الجمهور يقولون الصوم أفضل إن لم يشق، فإن شق فصار الفطر أفضل. معناه هذا يقول إلى أن الأيسر هو الأفضل. والله أعلم. إلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.